والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. هذا زعمهم، يقولون نريد أن نوفق بين الدلائل العقلية والنقلية. هذا عمل المتكلمين الفلاسفة، الفلاسفة الإسلامية يقولون نرجع النصوص إلى العقل. العقل عندهم أساس منطق فلسفة وما دلت عليه التجربة والنظر والتأمل، هذا أساس، والنص يرجع إليه، إن وافقه أخذ به وإن لم يوافقه حمل على محسب يناسب الخطأ. ففرق بين المتكلمين والفلاسفة، الذين يوفقون بين الدلائل النقلية والعقلية هؤلاء هم المتكلمين، الذين يوفقون مثل ما ألفت الرسل كتابه فصل المقال ما بين الشريعة والحكمة من الحكمة. فذكرت لكم في أحد هذه المجالس أن طلب الحكمة الذي كان عند المولان يعني طلب معرفة الصواب في الأشياء، إما الأشياء المنظورة أو غير المنظورة، هذا يكون العلم أو العمل. العلم بالعقليات دخل إلى المسلمين، فمن رد هذه العقليات السلف، ومن قال نقبل ذلك ونجعله أساسا، وإذا وافقتهم النصوص أخذنا بها، وإذا خالفتهم النصوص تركنا النص، لأنه يكون تكون دلالته غير واضحة. هم المسلمين وهؤلاء الفلاسفة. وطائفة تقول أو الوهم الفلاسفة، وطائفة تقول لا، نأخذ بالنص ونأخذ بالدليل العقلي ونوفق بينه. فجمعوا بين علوم اليونان وعلوم الشريعة في خليط وعجينة جديدة هي علم الكلام. هذا من جهة العلم. ومن جهة العمل صار عندنا شرائح دخلت إشراقات اليونان وآرائهم الفلسفية في إصلاح النفس، ومما أثر في الأمة منها القول بالإشراق والخير ونحو ذلك الذي كان عند الصوفية في القرن أواخر القرن الثالث والرابع وما بعده. المقصود من العلم المهم أن تعرف كيف دخل الإشراق على الإسلام، كيف دخل، ما تفهم الأقوال في العقيدة ولا التفصيلات حتى تعرف تطور ذلك بالسنين. في القرن الأول كان كذا، القرن الثاني كان كذا، تدرج ذلك تفهم كل قول ما منشأه ولما نشأ الخلاف فيه والأقوال المتضاربة فيما سببها. أما إذا أخذت الأقوال، أقوال الأئمة أو أقوال المخالفين دون معرفة تسلسل القول وكيف نشأ، يكون عندك ضعف في الإدراك المراد من كلامهم والرد عليهم إلى آخره. فمن العلم المهم أن تعلم كيف دخل الإشراق على المسلمين في كافة المجالات، في الاعتقاد، في العمل، في التصميم إلى آخره. وعادة الأرض يسمونها دلائل

ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقد ما دلت عليه، ولكن أعتقد الذي تقتضي مقاييسكم أو أعتقد كذا وكذا، فإنه الحق وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره أو انظروا فيها كما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا تتوقفوا فيه أو انظروا. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته ستشترح على 73 فرقة فقد علم ما سيكون، ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه أنه قال في سنة الفرقة النادية ثم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هلا قال من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بنظوم القرآن أو بظاهر القرآن بباب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدث المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين، ثم أصل هذه المقالة في مقالة عقيل الاجتهاد إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وبلدان الصابئين، فإن من حذر عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام عن أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن معنى الهوى بمعنى السولة ونحو ذلك، فإن من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن معنى السوى بمعنى السولة ونحو ذلك هو الجهل بن سهم، فأخذها عن الجهل فعنه الجهل بن صفوان، وأظهرها بنسبة مقالة الجاهلية إليه. إن الجهل أخذ مقالته عن أبان السكان، وأخذ أبان عن طالوت الأعصم، وأخذ طالوت الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الجهل في جرهم هذا من أقل من أهل حراج، وكان فيه خلق في أصحاب أبي الثلاثة بقايا أهل الدين اليهود اليهودا والكنعانيين الذين منك بعض متأخرين في التأخير والنمرود وملك الصابع الكنعانيين جبت الزهران محمد بعض المتأخرين. أولئك الصابئون الذين كانوا بالذات كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويدعون لها العيادين، ومذهب الكفار من هؤلاء الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة، وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا، فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمية بعض فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون العلوم الناس والحسيات ثم نيه لما ناظر السمنية جعلوا فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون من العلوم الناس والحسيات فهذه أسانيد جهل ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين. هذه الكلمة من شيخ الإسلام مهمة ونفيسة رحمه الله تعالى، لأن فيها بيان أصل الضلال في هذا الباب، وأن زعم من زعم أن طريقة المتكلمين هذه أعلم وأحكم أنها باطلة، لأن هذا القول قول فيه الإجهاد في السلف الصالح كما مر معنا. ومن المعلوم أنه لم يأتي شيء في النصوص ولا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام يلفت الناس إلى أن لا يأخذوا بظواهر النصوص، بل قد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله، كما رواه مسلم في الصحيح، رواه غيره في قوله كتاب الله والسنة ولن ينفرق حتى يرد علي الحوض. فقال بعض العلماء انه من اليقين القطعي ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ القرآن وذكر النصوص التي في الغيبيات من الصفات وغيرها، كذلك لما ذكر حديث الصفات على الناس لم يرد أنه أتبعها بشيء يصرفها عن ظاهره، بل أوردها وترك فهم المعنى للناس، وهذا يدل على أن المعنى الذي اشتملت عليه تلك النصوص هو ظاهر اللفظ، لأنه إن كان المعنى غير الظاهر معنى آخر مؤول فيجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبينه حتى لا يعتقدوا في الله العقيدة الباطلة. فلما لم يشبع ذلك عليه الصلاة والسلام بشيء يصرفه عن ظاهره دلنا على أن الظاهر مراد. ثم نقول إن هذه المقالة وهي مقالة التأويل إنما هي مأخوذة عن الجهل بالفرح، وأخذها عنه الجهل بن صفوان. الجهل بن صفوان كما ذكر في آخر الكلام وهو كلام مهم، الجهل بن صفوان كان فقيها عند علم الفقه بعض الشيء، ووقع له اجتهاد في مناظرة هذه الطائفة من الطبائعيين الذين يقولون بتنافس الأرواح، وهي طائفة السمنية، طائفة من طوائف خراسان والهند، ناظرهم في وجود الله جل وعلا فحيروه حتى قالوا عنه إنه تحير فبقي 40 يوما لا يصلي من شدة الحيرة، وهذا لأجل أنه خاض في مناظرة أولئك دون علم واسع بما يجب وينبغي في مناظرة أمثال هؤلاء، فقاده ذات إلى أنه يثبت وجود الله جل وعلا له، فلم يجد دليلا يثبت به وجود الله جل وعلا إلا ما سمي فيما بعد في طريقة حلول أو حدوث الأعراض في الأجسام أو طريقة الجوهر الفرد. هذه طريقة لها تفاصيل، لكن المقصود أنها طريقة مخالفة بما جاء في القرآن والسنة من إثبات وجود الله جل وعلا، ولما تقتضي الضرورة

وأخذ عجله أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السنية بعض بلاد الهند وهم الذين يجعلون من العلوم من أسوأ الكليات. هذه أساليب تربية إلى اليهود والصابئين والمسيحيين والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين أو إما من المسيحيين. ثم لما عرفت كتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الطلاب ابتداء من جسم ألقاه في قلوب أتباعهم. ولما كانت في حدود المئة الثالثة ذكرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب سوء كليات مريض المريضين وطبقته. وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وابي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والزبيد بن عياض وابن العابد وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم في أيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها مفسر الثورة في كتاب التأويلات ذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه التخطيط. ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الإسرائيلي وعبد الجبار بن عبد الحمداني وأبي الحسين الرقي وأبي الوفاء بن عقيد بن عقيد وأبي حامد الغزالي وغيرهم. هي بعينها التأويلات التي ذكرها بكر المريسي في كتابه. وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا ولهم كلام حسن في أشياء. وإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات في المريسي. ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن الدار الداري أحد العلماء المشاهير في زمان البخاري صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاتب العنيف فيما افترى على الله وتوحيده. أتى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن جنس المريسي بكلامه يقتضي أن المريسية أقعدوا بها وأعلم في المنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليه في سياسته. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلامه إذا طالعه العاقل الفقيه علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة في طريقهم وضعف الحجة من خالفهم. ثم إذا رأى أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريضية أكثرهم وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم وعلم أن هذا القول الثاني لهؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكلام ظاهر لك من الاحتياط والضلال والجهلية هم الذين أسسوا فالجهل بن صفوان هو الذي أسس تحصيل العقول على النصوص وأن النص لا يؤخذ بظاهره حتى يعرض على العقل. ولهذا كل من حكم العقل على النص يقال له جهل. فالمعتزلة السلف يقولون عنهم أنهم جهلية مثل المريض في هذا كبار المعتزلة وهو من الجهلين. كذلك الكلابية يطلق عليه طائفة من أئمة السلف من الجهلين. كذلك العشائر قال عنهم الجهلية باعتبار أنهم شاركوا جهلا في الأصل الذي به رد دلالة النصوص على إثبات الجهل وهو مشاركتهم له في تحكيم العقل على النص. فإذا نسبة طوائف من فرق الضلال إلى جهل إنما هي من جهة التبعية له في الأصل الذي أرسله، وإن كانوا لا يقولون بكل ما يقول جهل، فليست النسبة مقتضية للمماثلة في كل شيء والمساواة، بل إذا وافق في الأصول فهو مثله، وإن زعم أنه لا يقول بقوله. التأويلات التي ذكرت في كتب الأشاعرة مثل مذكورة كتاب التأويلات الحديث هو مطبوع، ومثل كتاب الرازي تأثير التخطيط الذي رد على الشيخ الإسلام كتاب الحديث تسمى نقل التأثير، وكغيرهم من المعتزلة والماتريدية لما أول ذي النصوص، هؤلاء إنما تبعوا أوائل المعتزلة والجهمية في تأويل النصوص، تبعوا بشرا المريسي وأمثاله، بل إن بشرا المريسي أبعد وأعرض بدلالات المعقول والمنقول مثل ما ذكر من هؤلاء، لأنه لا يؤول، يعني لم يخض في تأويل كل اختفاء، وإنما خاض في تأويل ما يعظم عنده الشبهة في تأويله. وأما هؤلاء المتأخرون فإنهم خاضوا في تأويل كل اختفاء التي لا يثبتونها في جراءة وعدم مراعاة الحكة لعقول الناس. ومن أعظم ذلك دخولهم في تأويل العلو وتأويل الاستواء ونحو ذلك من الاختفاء. المقصود أن الطريقة متتابعة، وأن طريقة هؤلاء إنما هي تبع بطريقة بشر المريسي، وبشر المريسي وأتباعه أجمع الأمة في وقته، يعني الفرقة النادية أجمع السلف في وقته الأئمة ومن تبعهم على أنهم كلاب، وكفرهم فوائد كثيرة من أهل العلم، وهذا ظاهر سيء. فالأخذ بمقالته أخذ بالضلال الذي أجمع على تضليل من قال به السلف الصالح رضوان الله عليه ورحمه الله تعالى. Thank you.